إذا كان إيش؟ المطر ينزل في بلد ما. نعم. حي على الصلاة يقول صلوا في لا بأس. نعم ثبت به السنة هذا.